لغرض، إما يبحث عن رجل أو يريد أن يبقى فيه أو نحو ذلك، وجدهم يصلون فليدخل معه، ليدخل معهم ويصلي، سواء كان هذا الإمام هذا هو الإمام الراتب أو سواء كان غير إمام الراتب، ما دام أنك صليت وجدت جماعة أدخل معهم وصل، وهي لك نافلة، صلاتك الأولى هي الفريضة، هي الفريضة، وأما الثانية فهي نافلة، نافلة ليست، والصلاة الأولى هي فرض. وكذا إذا جاء مسجدا في غير وقت نهل لغير قصدها فهو غير مغرب فلا تسن إعادتها، لأن المعادة تطوع ولا يكون بوتر. يعني يقول وكذلك مثلا إذا جاء قاصد هذا المسجد فهو أيضا إيش يعيده غير وقت نهي. تقدم لنا حنا إن ذوات الأسباب إن تشرع ولو في وقت نهي. دخلت المسجد مثلا، دخلت المسجد وقت النهي، صلي ركعتين تحية المسجد، صلي ركعتين الوضوء، صلي كذا، صلي هذه الصلاة، هذا هو الراجع. فأنت إذا دخلت المسجد ووجدتهم يصلون هذه سبب، صلها معهم، يعني هي لك تحية مسجد وهم لهم فريضة، هذا الراجع. يقول إلا إذا كانت مغرب لا تصلي، ليش؟ قال والله المغرب 3 ركعات الصلاة النافلة ما تكون بصلاة 3 ركعات إذن لا. ولأن المغرب هي وتر الصلاة، هي وتر صلاة النهار، المغرب هي وتر صلاة النهار، فأنت إذا أعدتها صار 6، راح الوتر، صار شفع، إذن المغرب لا تعاد، وأما ما عداها من الصلوات 5 فهي تعاد. قال غير مغرب فلا تسن إعادة، لأن المعادة تطوع ولا يكون بوتر. ولا تكره إعادة جماعة بأن تقام مرة ثانية في مسجد له إمام راتب كغيره، غير مسجدي مكة والمدينة فتكره فيهما. وعلله أحمد بأنه أرغب في توفر الجماعة لئلا يتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الأول. هذا يعني يقول إذا صلوا لا بأس من إعادة الصلاة، لكن هذا قول مرجوح، ما تصلى مرتين. نعم الإنسان إذا دخل المسجد صلاها، أما أن تعاد مرة أخرى هذا ما ورد فيه شارع، ولا يجوز يعني التعبد بشرع ما شرعه الله ولا شرعه رسوله. قال إلا في مسجد مكة والمدينة لعذر في وقتها، يعني جاء الوقت. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان محافظا على صلاة الجماعة ولكنه إذا سافر للنزهة في خارج هذه البلاد مثلا لمدة 1 شهر أو أكثر فإنه يصلي في بيته، فما حكم ذلك؟ إذا كان ما قربه مسجد يصلي في بيته، ما في شيء، يعني ما هو ممنوع من النزهة، ولما أنه خرج ما وجد مع المسجد يصلي في بيته ويصلي بأهله. فضيلة الشيخ يقول السائل أعمل حارسا وتقع تحت مسؤولياتي حراسة عمارة ومواقف سيارات ونحو ذلك، ويجبرني صاحب العمل على عدم الصلاة مع الجماعة تلافيا لحدوث أي ضرر، مع العلم بأن المسجد قريب مني، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ هذا عذر إذا كان يخشى يعني مثلا على ما تحت يده هو عذر في ترك الجماعة، لكن مثل هذا الأفضل مثلا يكونون اثنين، يكونون اثنين يصلي هذا ويروح هذا حتى ما يعني الصلاة كلها تفوت، يعني لو فاتت مرة ما فاتت المرة الأخرى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم إقامة جماعتين في نفس المسجد لصلاة واحدة؟ إيش؟ يقول: ما حكم إقامة جماعتين في نفس المسجد لصلاة واحدة؟ هذا مكروه. كان المسجد الحرام قبل الحكومة السعودية كانوا كذا، كان كل جانب من جوانب الكعبة يصلي أصحاب مذهب. كان الأحناف الذين يقلدون الإمام أبي حنيفة كانوا يصلون الجهة الشمالية، وكانوا اللي يقلدون الإمام مالك يصلون الجهة الغربية، كان اللي يقلدون الإمام أحمد بن حنبل يصلون الجهة الغربية الشرقية، وكان اللي يقلدون الإمام الشافعي يصلون جهة مقام إبراهيم. كان كل يعني كل جهة لها إمام خاص، وقد يعني يصلون ذولا ويتأخرون ذولا، وقد تقام الصلاة ذولا ويقامون ذولا، وكأنهم والعياذ بالله أصحاب ديانات، كأنها ديانات متعددة، كأن هذولا مسلمين وذولا مسلمين آخر وذولا كذا. من فضائل هذه الحكومة ومن إصلاحاتهم أنهم جمعوا المسلمين خلف إمام واحد، أنهم صاروا يصلون خلف إمام واحد. فالملك عبد العزيز الله يرحمه طلب أئمه قبل يعني يصير هنا قرة وكذا، طلب أئمه يجون وحد الصلاة خلف إمام واحد، وإلا كانوا يعملون. فهذه بدعة شنيعة، لو يجي ناس يعني غير مسلمين ويرى المسلمين في الشكل قال هذولا يا هذا ما هو تبع دين واحد، أديان، هذه أديان مختلفة. كما مثلا النصارى والعياذ بالله يعني فيهم كاثوليك وفيهم برستات وفيهم يعني إيش وفيهم مارونية وفيهم ما أدري كذا، فالمسلمين يظن أنهم كذا، والمسلمين الحمد لله ما بينهم خلاف، الأئمة الأربعة ما بينهم خلاف أبدا، خلافات سهلة يعني كل إمام يقبلها من الإمام الثاني، كل أتباع إمام قابلينها، هذا يضع يديه كذا وذا يرسلها، وهذا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ما يجهر، يعني خلافات بسيطة لو عملها واحد صح الصلاة، حتى اللي ما يراه يرى أنه تصح الصلاة. فهذه يعني تعدد الجماعات هذا بدع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في المسجد الجديد ولو كانت الجماعة فيه أكثر؟ إذا كانوا نعم إذا كان الجماعة أكثر فهو أفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كنت مع أهلي مثلا في حديقة وأذن لصلاة المغرب فهل أصلي معهم أم أذهب إلى المسجد؟ يذهب إلى المسجد إلا إذا كان يخشى على عوائله وعلى أهله، صلي معه. يقول السائل: السنن الرواتب للمسافر هل يؤديها أم يتركها وما هو الأفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر لم ما يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر والذي لا يتركها، أما ما عداها من الرواتب ما كان صلى الله عليه وسلم يصليها، فالأفضل تركها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، وفي رواية نهى عن ركوبها، فما هي الجلالة وما هو الصحيح في شرب لبنها وركوبها؟ الجلالة هي البقرة أو الشاة أو البعيرة اللي تأكل عزكم الله القذرات، هذه الجلالة تجل تأخذ القذرات، هذه طبعا لبنها يعني متولد عن طعامه وعن أكله، فهذه قال العلماء اختلف إذا استحالت النجاسة، هل إذا استحالت طهرت أم إذا استحالت لم تطهر؟ هي مستحيلة الآن، صار هالطعام صار لبن استحال، ما بقعد على حالته الطبيعي، حالته الطبيعي ما بقعد عليه، وإنما صار هذا اللبن. فمن قال إن الاستحالة أنها لا تطهر يقول إنه حرام، إنه نجس، إن هذا اللبن نجس. ومن قال إن الاستحالة أنها تطهر الشيء قال إنه طهر، والإنسان يعافه حتى ولو كان يرى أنها طاهرة يشوف من نفسه أنه يعافى الجلالة. حتى الدجاجة اللي تأكل هذا بيضها، الدجاجة اللي يأكل النجسات بيضه يكون إيش من هذا قوي، فالأفضل أنها تحجز ولو 3 أيام ثم بعد هذا يؤكل، وأن بثلاثة هذه الأيام أنها تترك ولو قلنا بطهارة الاستحالة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد الفراغ من قراءة القرآن أو قراءة بعض الآيات يقول البعض صدق الله العظيم، فهل ورد بهذا سنة؟ ما ورد هذا بهذا الشيء، ولكن ليس بكبير، ليس يعني الأمر كبير جدا، ما ورد في الشيء. صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم، يعني ما ورد في هذا الموضع. أين؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو صليت العصر مع الجماعة ثم جاء رجل فاتته الجماعة، فهل يجوز أن أصلي معه في هذا الوقت ليكسب هو أجر الجماعة؟ هذا الصحيح جوازه، الصحيح جوازه أن يصلي فيه. جاء رجل فدخل المسجد بعدما انتهت الصلاة فقال: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه حتى يدرك الجماعة. فالصحيح أنه سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها، فما الحكم من ناحية الصداق وغير ذلك؟ إذا عقد الإنسان على المرأة ثم مات أو ماتت هي استقر الصداق، يعني معنى ملكته، هذا هو يستقر الصداق كله بأمرين أو بواحد من أمرين: إما الدخول يدخل بها، وإما أن يموت أحدهما. إذا حصل واحد من هالأمرين ملكت الصداق كله ولو ما حصل دخول. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في صلاة المغرب سجد رجل قبل الإمام في الركعة الثانية ثم صلى، وبعد الصلاة سأل الإمام وأخبره بأنه سجد قبله فقال إن صلاته صحيحة، فما قولكم في ذلك؟ يجب عليه أنه يرجع، ما هي صحيحة، يجب عليه أنه يرجع ويأتي بما تركه مع الإمام، هذا الواجب عليه. الركعة التي سبق فيها الإمام ما هي صحيحة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الراجح في سؤر السباع وجوارح الطير والحمير، هل هي طاهرة أم لا؟ يقول: ما هو الراجح في سؤر السباع وجوارح الطير؟ الصحيح أنه يعني طاهرة ما عدا سؤر الكلب، سؤر الكلب هذا ما يجوز، وما عداه أنه طاهر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يضع في بيته كلبا لحراسة البيت مثلا؟ هي الكلب رخص فيه في 3 أمور: للصيد وحراسة الماشية وحراسة الحرث هذا أبيح فيه. وإذا كان مثلا أن هناك لصوص يخشى على البيوت منها وأن الكلب يحرسها وكذا هذا منها، مثل ما أنه يحرس الزرع ويحرس الماشية أيضا يحرس البيت، ولا بأس إذا كان يتخذ لهذا. أما أنه يتخذ بس لجل إيش، لجل التأليف ولجل هذا، هذا ما يجوز، هذا يا حرام ما يجوز. لهذا يتخذون كلاب ويلامسونهن ويأكلون معهن لا هذا ما يجوز، ما يجوز اتخاذ الكلب إلا للحاجة. ومن الحاجة إذا كان يخشى على بيته من اللصوص هذه حاجة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم النظر وما حكم تكرار النظر إلى النساء؟ النظر، النظرة الأولى مباحة لما قصدها الإنسان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لك الأولى وليك لك الثاني. إذا وقع نظرك على امرأة ورأيتها فهو جائز، يعني ما عليك إثم، لكن تعيد النظر مرة أخرى ذي لا، هذه أنت اللي صنعتها، أنت اللي فعلتها، لا تجوز، ما يجوز، خصوصا إذا كان النظر لشهوة هذا ما يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يقول لوالديه حين يغضب عليهما: حسبي الله ونعم الوكيل؟ ما فيها شيء، حسبي الله ونعم الوكيل ما فيها شيء. يعني تقول يعني الإنسان إذا قال حسبي يعني كافيني، هذا معنى حسبي، يعني كافيني، ونعم الوكيل يعني أنت ما تدعي عليهم، ما أنت بتدعي عليهم ولا تقول. هو صحيح الواجب الملاطفة والواجب كذا، لكن هذا ما في شيء يعني يضر عليه. تقول حسبي الله يعني الله اللي حاسبني والله اللي كافيني وهو وكيلي في أموري، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل. قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون، يعني قل هو الله سبحانه هو الذي يحاسبني وهو الذي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا فاتتني الركعة الأولى من صلاة المغرب فهل أقضيها بقراءة جهرية وسورة بعدها أم أقضيها بسورة الفاتحة سرية؟ لا، هو أول شيء أن الإنسان إذا كان يصلي منفرد ما له معنى يعني الجهر، كل ما هو مذهب الإمام الشافعي ما له يعني الجهر لأجل تسمع المأمومين، إذا كان ما عندك مأمومين ما معنى الجهر، ما له الجهر يعني معنى. فالإنسان إذا كان يصلي منفرد يا سواء كان الصلاة كلها أو يقضي بعضها فهذا لا يجهر، لا يجهر بالصلاة بالقراءة يعني. يقول: وإذا دخلت مع جماعة وهم يصلون ففاتتني الركعة الأولى من صلاة المغرب فهل أقضيها بقراءة جهرية أم بقراءة سرية؟ يا الإنسان الذي يدرك مع الإمام، سيأتي إن شاء الله قريب، الذي تدركه مع الإمام هو أول الصلاة، هذا الراجح، الراجح أن الذي تدركه مع الإمام هو أول الصلاة، فأنت في هذا هو الذي يعني تستفتح فيه وهو الذي تتعوذ فيه وهو الذي تقرأ فيه سورة بعد الفاتح. فإذا مثلا فاتك ركعة من المغرب أو من العشاء أو من أي صلاة، فأنت الركعة الأولى لك، جلستك بعد الركعة هذه ما هي لك، لكن بس متابعة للإمام. إذا جلس الإمام هو صلى ركعتين وجلس للتشهد وجلس للتشهد، أنت ما يجب عليك جلوس، لكن جلست متابعة للإمام. إذا قمت الإمام هي الثالثة بحقه، أنت الثانية بحقك، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها إن تمكنت من ذلك، هذا هو يعني، لأنك ما أدركته من الصلاة مع الإمام فهو أولها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت مسافرا وصليت في الحرم صلاة الظهر فهل يجوز لي أن أجمع بعدها العصر لأنني سأسافر بعد الصلاة مباشرة؟ أي نعم، إذا كان ليس من أهل مكة، إنسان ليس من أهل مكة ويا بسافر صلى الظهر إذا صلى الظهر يصلي العصر، لكن صاحب مكة ما يتمتع برخص السفر إلا إذا فارق العمران، إذا فارق البيوت. لكن راعي مكة إنسان جاي أخذ عمره، جاي شغل، جاي كذا، ويبي يسافر وصلى الظهر يصلي العصر معه، ما في شيء جاي، ما لم تكن الأولى الجمعة، فالجمعة ما يجمع إليه. إذا صلى الإنسان الجمعة ما عاد يصلي العصر بعده، لأن الصلاة هذه ما هي ظهر حتى تجمع بين الظهر والعصر، هذه جمعة تسمى، فلا يصح الجمع إليه هذا، وهذا بإجماع أهل العلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في كثير من المساجد بيان بأوقات الانتظار بين الأذان والإقامة، فهل يعمل بها أم ينتظر الإمام حتى يأتي ولو بعد هذه الأوقات؟ يعمل بهذه تعليمات من المسؤولين، أن حتى يعلم مثلا يعني جار المسجد أنه بعد الأذان إلى كذا، بعد الأذان إلى كذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا أفضل، ولا في مانع لو تأخر بعد هذه الأوقات، ما في شيء. يقول: وما الحكم لو أن ذلك أغضب الإمام؟ والله إذا تقدم لنا أن الإمام أنه نعم هو صاحب الحق في المسجد، ولكن إذا تأخر تأخر يعني شق على المأمومين يصلوا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو علاج الوسواس القهري؟ الوسواس الخفي مثل ايش؟ الوسواس هذا علاجه بقوة الإرادة وكثرة الأوراد وكثرة الأدرية المشروعة، هذه هو علاجه، هو الذي يذهبه ويقطعه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا نسيت وصليت النافلة ثلاث ركعات فماذا أفعل؟ إذا صلىها ثلاث ركعات إن كان العهد قريب يأتي برابعة ويسجد للسهو، يأتي برابعة ويسجد للسهو. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للرجل أن يأتي زوجته بعد انقطاع الدم من المرأة وقبل التطهر؟ ما يجوز، لازم أن الإنسان أنه إيش بعد ما تطهر أنها، ولهذا يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. شوف كيف المحيض، المحيض مثل قولتنا المسيل، الوادي الوادي له مسيل يمشي معها الماء، فالمحيض مكان الحيض، هذا الذي الله نهاك عنه، وإلا ما عداها من بدن المرأة مباح للزوج، إذا أمرها لبست لها مثلا يعني حفاظة وكذا له أنه يعني يباشرها من أي جهة يكون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في إيه؟ في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني ينقطع عنه الدم هذا، فإذا تطهرنا يعني بعد ما تطهرنا يعني اغتسلنا، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة ما يجوز إذا منها طهرت من الحيض أنها تؤتى حتى تغتسل، وكذلك النفاس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي رصيد في البنك، وعندما أورد نقودا في البنك أدفع نقودا في المئة نصف ريال مقدما فقط عند التوريد، فما الحكم؟ ما يجوز، الفوائد البنكية هذه ربا، لا تجوز أنك تدفعها ولا أن تأخذها، ما يجوز، هذا حرام. يقول السائل: إذا حضرت جنازة ولم أدرك سوى تكبيرة واحدة، فكيف أفعل بباقي التكبيرات المتقدمة؟ يكبر ولو لم يقرأ، يتابع التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يسلم حتى يكبر قبل أن ترفع الجنازة وهي في مكانها، يكفي كذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يقال لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد عند تختيم القرآن، وذلك وأيضا بعد كل عند تختيم القرآن، ختم القرآن، نعم، وعند بعد كل سورة من الضحى إلى الناس؟ ورد حديث ضعيف ما هي قوية، إن من سورة والضحى إلى آخر القرآن أن الإنسان كل ما ختم السورة كبر، لكنه ما صح، يعني ما هي صحيحة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فهل هذا يعم مساجد المدينة أو هو خاص بالمسجد النبوي؟ الراجح أنه خاص بالمسجد النبوي بس. يقول: في مسجدي هذا كذا، يقول: في مسجدي هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا عقد رجل على امرأة وطلقها قبل الدخول بها، فهل عليها عدة؟ عليها عدة إن كان دخل بها أو خلى بها، وأما مجرد العقد ولا اجتمع بها ما خلى بها فهذا ما يجب عدة. إن كان يجتمع مع أهلها أو كذا أو يعني اجتماع، هذا ما يجب عدة، لكن إذا كان خلى وياها وجبت العدة ولو ما يعني ما جامعها. وأما إذا جامعها أو خلى بها تجب عليها العدة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم العطور التي فيها نسبة من الكحول؟ العطور التي فيها نسبة من الكحول، إن كان أن الكحول هذه مستهلكة يعني ما عاد بقي له أثر، لو جمعت ما بقي كذا فهذا جائز، فإن كان لا باقي أجزاءها، ومثلا اللي يركبون الأدوية ويركبون الأشياء يستطيعون يجمعون منها، فهذه لا تجوز لأنه مستعمل للكحول المحرمة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، منزلي يبعد عن المسجد كيلو متر وزيادة ولا أسمع الأذان، فهل أذهب إلى المسجد قبل الصلاة أم أصلي في بيتي؟ يمكن ما هو كيلو، كثير، أكثر من كيلو، ما قال كيلو وش كيلو، كيلو لا لا لا للرجل بعيد، كيلو بعيد، لكن اللي هاديها الله ونفسه خفيفة عليه وكذا يروح ينظر إلى حاله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل قول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ما صحة هذا القول؟ هذا ما صححه الحديث، ما صححه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من حج وقبل أن يطوف طواف الإفاضة خرج من مكة إلى قرية بعد الجموم ثم بعد رجوعه بعد يومين طاف طواف الإفاضة، فهل عليه فدية؟ ما عليه شيء، يجوز أن الإنسان أنه يخرج إلى جدة، يخرج إلى الطائف، يخرج إلى كذا ويكمل حجه، ما في شيء، جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تقبيل المحارم، أي أن يقبل الرجل عمته وخالته وأخته، فهل يجوز هذا التقبيل أم لا؟ إذا كان مثلا كبيره يعني يسلم على رأسه وكذا فلا بأس. أما إذا كان شواب ما ينبغي ولو كان محارم، إذا كان شواب وشاب ما ينبغي، يكفي المصاحبة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف تصلي المرأة الحامل في شهورها الأولى حيث يكون حيث ينزل منها الدم أو النزيف وينقطع أياما ويأتي أياما؟ إذا كان يأتيها ما تصلي، تصلي وحدها وفي بيتها، إذا كان تخشى من نزول الدم ما تأتي إلى مسجد الجماعة. تقول: وهل يعتبر هذا الدم مانعا من الصلاة؟ إذا كان إن الدم قبل الولادة بيومين فهذا نفاس، يعتبر يمنع من الصيام ويمنع من الصلاة يعني. وإذا كان لا بس في أثناء الحمل فهذا الراجح إنه دم فساد، تصلي وتصوم ليس بحيض. يقول السائل: رجل وجد مالا في مكة فأخذه، فهل يجوز له أن يأخذه أم ماذا يصنع به الآن؟ بقيه على المكتب، ليش يأخذ؟ بقيه محله صاحبه يرجع إليه.